الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما دام الكلام عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وما يتبعه، فأول ما ينبغي أن يذكر به الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يجرد الإنسان قصده لله في طلبه للعلم وفي عمله بالعلم الذي يتعلمه. الأمر الثاني، هذا الكتاب مندرج ضمن سلسلة من الدروس، فقد قرأنا بحمد الله مجموعة من كتب العقائد. فهذا الكتاب الذي نحن فيه شرح ابن أبي العز أو شرح الطحاوية، بالنسبة للدروس السابقة هو أحد الكتب التي تستزيدون فيها أو تبنون فيها على ما تقدم. وبالنسبة للاحق، إذا قرأتم هذا الكتاب لكم أن تقرأوا ما شئتم من كتب شيخ الإسلام، من كتب ابن القيم، من كتب السلف المسندة وغير المسندة. فهذا الكتاب كتاب جامع، فيه زيادة على ما تقدم، وأيضا فيه بناء رصين مكين لما سيأتي بعد ذلك. وما دام مندرجا ضمن سلسلة من الشروح، فالمنهج الذي سنسلكه هو الشرح فيما يحتاج إلى شرح، والتعليق فيما يحتاج إلى تعليق، مع التخفف من الأشياء التي تقدم بيانها فيما سبق، الذي ذكر في التدمرية، الذي ذكر في الحموية، الذي ذكر في غيرهما، هذا يتخفف منه بقدر الإمكان، لا يعاد منه إلا ما احتاج إلى إعادته فقط. وأيضا مع ذكر شيء من الفوائد الاستطرادية، لكنها في الغالب قليلة. وتعرفون نظام الدرس، عدم المقاطعة، الأسئلة بعد الدرس. بالنسبة للطبعة المعتمدة، الأفضل هو أن تتعدد الطبعات، هذا في إثراء للمجلس، لكن أنا سأعتمد هذه الطبعة، طبعة البيان مركز البحوث والدراسات، وذلك لنفاسة حاشيتها. الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب العالم الجليل علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92 و700، شرح به أو شرح فيه كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وله فوائد وله ميزات. الميزة الأولى أنه على طريقة السلف، والميزة الثانية ما فيه من بيان لجميع مسائل الاعتقاد، لجميع المسائل في الجملة. الأمر الثالث، فيه تقرير العقائد بالأدلة. والأمر الرابع، فيه أيضا المحاجة والرد، ففيه رد ومحاجة لأهل البدع، كما أن فيه خلاصة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وهو رحمه الله ينقل عنهما، بل بنى هذا الكتاب على كلامهما، وإن كان لا يسميهما، خاصة شيخ الإسلام رحمه الله ما سماه، فيما أعلم ما سماه ولا مرة، ولعله ذكر ابن القيم مرة أو مرتين، ذكره في مباحث الإسراء والمعراج، وذكره كذلك في مباحث العرض والحساب. وذلك والله أعلم بسبب الهجوم على شيخ الإسلام وتراث شيخ الإسلام في ذلك الزمن، فأراد رحمه الله أن ينتشر الكتاب، أن ينتشر هذا العلم، وكذلك أن يسلم من تسلط أهل البدع عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. نعم، لما كان علم أصول الدين اصطلح على تسمية مسائل الاعتقاد بأصول الدين باعتبار أنها أو أن كتب الاعتقاد تبنى على إيش؟ على أركان الإيمان الستة وما يتبعها وما يتفرع عنها. لكن مسألة انقسام الدين إلى أصول وفروع، هل هي صحيحة أم لا؟ الجواب أن انقسام الدين إلى أصول وفروع أمر بدهي، أن انقسام الدين إلى أصول وفروع أمر بدهي، فالدين منه ما هو أصول ومنه ما دون ذلك، الدين مراتب، وهذا أمر متقرر واضح، فيه مسائل قطعية، فيه مسائل اجتهادية. وإنما الإنكار يتوجه إلى تقسيمات معينة للدين إلى أصول وفروع، فأهل البدع لهم تقسيمات، من مقالاتهم أو من أقوالهم أن الأصول هي العلميات وأن الفروع هي العمليات، أن الأصول هي العلميات وأن الفروع هي العمليات، مع أننا إذا نظرنا وجدنا أن الصلاة عملية وهي من أصول الدين بلا شك، وجدنا أن اختلاف العلماء رحمهم الله في الذي يوزن، هل هو العمل أو صحيفة العمل أو العامل، وجدنا أن هذه المسألة إيش؟ لا تعتبر من الأصول، ولهذا حصل الخلاف فيها بين أهل السنة، مع أنها مسألة إيش؟ عقدية، مع أنها مسألة عقدية. وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الإنكار إنما يتوجه إلى إنكار هذا الاصطلاح وإنكار القسمة بهذا الاصطلاح، إذا إنكر التقسيم فينكر القسمة بهذا الاصطلاح. ولهذا قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: بل الحق أن الجليل أي الكبير والعظيم من كل واحد من الصنفين أي العلميات والعمليات مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. نعم، الفقه يطلق ويراد به الدين، جميع الدين عقيدة وأحكاما، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجرى الاصطلاح على أن الفقه مسائل الأحكام، ولهذا احتاج هنا أن يقول الفقه إيش؟ الأكبر. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأن لا حياة للقلوب ولا لأنه لا حياة أحسن الله إليكم لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. أما المعرفة على التفصيل فهذا من المحال، ولهذا احتاج إلى إيش؟ إلى الوحي، وهذا الذي كنا فيه في الدرس الماضي، قاعدة السابعة من التدمرية. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. نعم، ثم يتبع ذلك أي يتبع الأصل الأول وهو العلم بالله عز وجل، يتبعه أصلا، الأول هو العلم بالشرع والثاني العلم بالمعاد. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه،

إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على بصيرة. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دين الأمة كذا لهذه الأمة أحسن الله. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم، يقول البخاري رحمه الله هم أهل العلم، ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. نعم، يعني ممن قام بهذا الحق بعد 200 هو هذا العالم. نعم. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، قوله فأخبر رحمه الله، هو هنا لم ينقل كلام الطحاوي رحمه الله بلفظه، وإنما نقل فيما سيأتي ما بعده. فالطحاوي رحمه الله قال في أول هذه العقيدة، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذا لم ينقل كلامهم باللفظ، وإنما نقله بإيش؟ بالمعنى. ونسبة هذه العقيدة إلى أهل السنة وإلى السلف صحيحة، إلا في المواضع التي إيش؟ انتقدت. وجعله إياها مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، إن كان المراد أنهم ساروا عليها وأنها عقيدتهم فنعم، وأما إن كان المراد الاختصاص وليس مرادا فهذا ليس بصحيح. فهو ذكرهم لأنه حنفي، ولم يذكرهم لأنهم إيش؟ يختصون بها. وإن كان قد ذكر في الإيمان ما يوافق مذهب مرجئة الفقهاء، وريان أبو حنيفة رحمه الله قد ذهب إلى مذهبهم فجعل الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه، تظهر وتكثر وتغلظ أيضا. نعم. وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. نعم، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف الذي سمي تأويلا والتأويل أي الحق الذي ورد فيه النصوص. نعم. إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. نعم، مثل بل يداه مبسوطتان قالوا نعمتاه، ما القرينة التي أوجبت ذلك؟ نعم، هم لهم تأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة. اليد تطلق في لغة العرب ويراد بها إيش؟ النعمة. في الجملة، لماذا في الجملة؟ هل تطلق هكذا مثنى على معنى النعمة؟ لا. فهذا سموه تأويلا، مع أنه في الحقيقة لا يسمى تأويلا في اصطلاح الشريعة وفي الوارد في النصوص. نعم. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. كيف؟ يفسرون به قول الله عز وجل مثلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا فسروا التأويل هنا بهذا التأويل الذي اصطلحوا عليه فسد المعنى. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونوه عن النظر فيه. نعم، أولها ما دام ذكر السلف. أحسن الله إليكم. وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاستغلال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. نعم، قال: وخوضهم في الكلام المذموم. الكلام هو تقرير العقائد والمحاجة عنها بالطرق التي سموها طرق إيش؟ عقلية، بالطرق الكلامية، بطرق سموها طرق عقلية. وهل هو علم أو ليس بعلم؟ إن أردنا بالعلم هنا ما يعلم معنى العام، ساغى أن نقول علم الكلام، وإن أردنا ما قام على الدليل الصحيح فليس بعلم. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم، وكل من التحريف والانحراف. التحريف المراد في العلميات، والانحراف المراد في العمليات، على مراتب. فقد يكون كفرا، التحريف الكفر مثاله إيش؟ تأويل الباطنية للحج بزيارة شيوخهم ومراقد أئمتهم، هذا يرجع إلى العلميات. والعمليات كالسجود للصنم أو للمقبور، فهذا كفر يرجع إلى العمليات. الأول مثال على التحريف، والثاني مثال على الانحراف. قال: وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية. الفاسق عاصم، لكن المراد هنا والله أعلم الفسق هي الذنوب الكبار، والمعصية جميع الذنوب، وهذا لأنه فسرت الآية الكفر والفسوق والعصيان، لأن الفسوق هي الذنوب الكبار والعصيان تشمل الصغار. كذلك فسق ومعصية فيما يتعلق بالعلميات والعمليات، وقد يكون خطأ اجتهد عالم فأخطأ فكلامه تحريف، لكنه هل يعتبر فاسقا أو عاصيا؟ هل يأثم؟ لا، هو بذله سهو ولم يظهر له الحق. وكذلك انحراف، لو أن إنسانا فعل الشيء عن جهل أو نسيان، كان صائما في رمضان فأكل نسيانا، فهذا خطأ لا يثم عليه الإنسان. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. نعم، خبرا وأمرا. يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهذا مراده بأمرا هنا الأحكام. وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. نعم، أرادوا، يزعمون أنهم أرادوا إحسانا، الإحسان معروف، وتوفيقا أي جمعا بين الشيئين، وحقيقة أمرهم أنهم أفسدوا وأنهم خرجوا عن الشريعة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا الذي زعمه المنافقون وهو الإحسان والتوفيق، أنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، هذا وقع أيضا ممن ضل من أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم، لهذا ذكر الشيخ رحمه الله هنا بعض الأمثلة على ذلك. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. نعم، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أولا الإحسان. كيف الإحسان؟ بأن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها. يريدون الوصول إلى علم ما بعد الطبيعة، يريدون الوصول إلى إيش؟ العلم الإلهي وحقيقته، أن يعرفوا انقسام الوجود إلى واجب وممكن وإلى الجواهر والأعراض إلى آخره. فهذا الذي يريدونه ويسمونه إحسانا. الأمر الثاني إيش؟ توفيق. ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. هم لا يصارحون بأنهم خرجوا عن دين الإسلام، وإنما يدعون أنهم باقون على دين الإسلام وأن مقالاتهم هي دين الإسلام. هذا الإشكال، لكن حقيقة أمرهم أنهم خرجوا. فإذا جاءوا إلى نصوص إثبات النبوة مثلا، فقالوا النبوة تكتسب وترجع إلى قوة النفس، وقوة النفس ترجع إلى خصال من حققها وصل إلى مرتبة إيش؟ الأنبياء. هذه الحقيقة أو هذه الأدلة العقلية التي أوصلتهم إلى أن يعرفوا هذا الحق فيما يزعمون ويدعون، ثم يأتون إلى النصوص ويفسرون النصوص بما يوافق إيش؟ كلامهم هذا. هل هؤلاء فعلا وفقوا بين الشرع وبين الفلسفة، وأنهم خرجوا عن الشرع؟ خرجوا عن الشرع، خرجوا عن الشرع. الشريعة كافية كاملة، ما تقبل غيرها. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق. نعم. بين ذكرنا أمرين: إحسان توفيق. وتوفيق. فالسياق يدل على أن قوله هنا إنما نريد الأعمال أو الإعمال بالحسن بالعمل الحسن أن صوابه الإحسان. إنما نريد الإعمال أو نقول الإحسان بالعمل الحسن، فالظاهر أنه تصحيف وأن صوابه الإحسان. الأمر الثاني التوفيق. فالعمل الحسن فيما يزعمون من العبادات المبتدعة مثلا، والأمر الثاني التوفيق. نعم. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. نعم، وتكلمنا بتفصيل في التدمرية عن الحقيقة التي يذكرها هنا ويذكرها أهل التصوف، وهي الحقيقة الكونية. نعم. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. نعم هكذا لا يقولون نحن خرجنا عن الإسلام ولا يصرحون بذلك، لكن يقول أردنا الإحسان ومراعاة المصالح وأردنا التوفيق أن نوفق بين الشريعة وبين السياسة. نعم. وكذلك أهل المناهج الدعوية المحدثة أو المبتدعة هم كذلك، إذا قالوا إنما أردنا أن نصل الحكم لنحكم بالشريعة، أو إنما أردنا أن نؤلف بين القلوب ونطيب علاقات أو نزيل التشاحن بين المسلمين وطوائف المسلمين، فهم يقول أردنا إيش؟ الإحسان والتوفيق بين الشريعة والواقع أو فقه الواقع أو فقه المرحلة. فمثلا يقولون نادي بالعلمانية، ثم إذا وصلنا الحكم حكمنا بالشريعة مثلا، أو يقول نرجع الكلام عن التوحيد المؤخر لأنه يفرق يفرق ولا يجمع، أو نتكلم عن التوحيد إجمالا ولا نتكلم فيه في التفاصيل مراعاة للمصلحة العليا فيما يزعمون ويدعون، وهي مصلحة إيش؟ تعرف القلوب. ولا خير في دعوة يؤخر فيها التوحيد. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. نعم. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن، هذا قوله إيش؟ إحسانا. وأن ذلك جمع، هذا قوله إيش؟ توفيقا. بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، أي من هذا الذم الوارد في المنافقين، وهو صدود عن الشرع. نعم. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق. نعم. فالشريعة ما تحتاج إلى إيش؟ إلى شيء توفق بينها وبينها، لأنها كاملة وافية. نعم. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، ولا في كثير من المناهج الدعوية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. نعم. فبسبب جهل هؤلاء، الظاهر أنه يريد الطوائف التي شابهت المنافقين، وبسبب عدوان أولئك الظاهر أنه يريد المنافقين. نعم. بل ودرس كثير من علم الرسالة، درس أي إمها. يهزأ أبو نواس بالشعراء الذين يقفون على الأطلال، تعرفون الوقوف على الأطلال عادة يبتدئ بها شعراء العرب، وأبو نواس كان شعوبيا يكره العرب، فيقول قل لمن يبكي على رسم درس، يعني أثر معه واقفا، ما ضر لو كان جلس، ليش واقف؟ بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد التام. بل إنما يكون البحث التام. نعم. عندنا بل إنما يكون البحث التام. أحسن الله. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني بعض الناس لا أنه يقوم بالشريعة، ولا أنه يسكت عمن قام بالشريعة، بل ربما نهى غيره. ولهذا إذا قام عالم بإنكار منكر ولم يخالف طريقة أهل السنة، ولم يخالف طريقة أهل السنة في إنكار المنكر، وابتلي، فمثل هذا إيش؟ هل يقال مثلا أن طريقته خطأ، وهل يقال كان ينبغي أن يترك ذلك، أو أنه يقال قام بالحق ونحن عجزنا وضعفنا؟ هذا الثاني. نعم، إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه إذا ابتلي لم يصبر، ينبغي أن يأخذ بالرخصة، وإذا ظهر له وكان من أهل العلم وهو أهل أن ينظر أن إنكاره هذا قد يؤدي إلى منكر أكبر وفتن، فأيضا ينبغي إيش؟ أن يترك. لكن إذا رأى من نفسه أن إنكاره هذا لا يؤدي إلى الفتن، ورأى من نفسه أنه يستطيع إيش؟ أن يصبر، وأنكر على منهج أهل السنة، لم يخالفهم ولم يخالف طريقة السلف، فمثل هذا لا ينكر عليه، بل يقال قام بالأمر قياما حقا صحيحا ونحن ضعفنا. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم، فعن أبي يوسف الحنفي صاحب أبي حنيفة متوفى سنة 82 للهجرة، أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي من أئمة الضلال والتجهم، هلك سنة ثمان عشرة ومئتين للهجرة، والمريسي هكذا تضبط، المريسي نسبة إلى قرية بمصر يقال لها مريس، وضبطها بعضهم بتشديد الراء المريسي، والأشهر هو التخفيف. العلم بالكلام هو الجهل لا شك، وقد تقدم بيان ذلك، أننا إذا نظرنا إلى مصطلح العلم على أنه ما قام على الدليل الصحيح، فلا شك أن علم الكلام أو ما يسمى بعلم الكلام أنه جهل. قال: والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. لاحظوا، إذا صار رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. قال: أراد بالجهل به أي الجهل بالكلام اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الكفاية إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، لأن الإنسان إذا تلوث عقله بهذه المصطلحات الكلامية والمناهج الفلسفية الفاسدة فإنه قد يدخل عليه شيء على علمه الصحيح فيفسده، كما أن تركه فيه صيانة للوقت وحفظ لي الوقت. قال: فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، من طلب العلم بالكلام تزندق. ليس المراد فيما يظهر أن مجرد كونه قد طلب العلم بالكلام فإنه يصير زنديقا، بل المراد أن مآله إلى إيش؟ إلى الزندقة، لأن الزندقة هي الإلحاد وهي النفاق، بل هي أخص، لأن الزنديق هو من يدخل في الإسلام بقصد إيش؟ الإفساد، بخلاف المنافق فقد لا يكون قصده الإفساد وإنما يخاف على نفسه. فالزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام ويكون أراد إيش؟ الدسيسة والإفساد. فيقولنا من طلب العلم بالكلام تزندق، أي إذا طلب العلم بالكلام فإنه يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يصير إيش؟ زنديقا. وقد لا يكون أراد الإفساد، لكن ما دام قد وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا بد أن يفسد. إذا وصل إلى هذه المرحلة من الإلحاد ومن مخالفة الشريعة فإنه لا بد أن يفسد. بل كثير من أهل الباطل أنشط من كثير من أهل الحق في نشر ما يعتقدون. وهذه الجملة هي التي شرحناها ببسط وفي مجالس في التدبرية، وقرأنا عليكم هناك نصا لشيخ الإسلام رحمه الله وسأقرأه هنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هنا دخلت الملاحدة على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خلقا عظيما، صاروا يقولون لمن نفى شيئا عن الرب مثل من ينفي بعض الصفات أو جميعها أو الأسماء الحسنى، ألم تنفي هذا لئلا يلزم التشبيه والتجسيم؟ فيقول بلى. فيقول وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته، فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئا بعد شيء حتى ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه ولا يذكره بلسانه ولا يعبده ولا يدعوه وإن كان لا يلزم بعدمه. الكلام الذي سموه علما أوصله إلى نفي الصفات الاختيارية، مثلا يحب ويرضى، فيستطيلون عليه يقولون طيب هذه الحجة التي نفيت بها الصفات الاختيارية مع ورودها في الكتاب والسنة يلزمك من ورائها ومن استعمالك لها أن تنفي جميع الصفات ثم تنفي جميع الأسماء، وهكذا يتدرج إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال من طلب المال بالكيمياء يفلس. الكيمياء عندهم صار لقبا اشتهر على تحويل مادة كالنحاس إلى مادة نفيسة كالذهب، مادة رخيصة كالنحاس إلى مادة نفيسة كالذهب، عن طريق تغيير بعض الخصائص وما إلى ذلك، شيء من الصناعات التي تدخل. فيقول من طلب المال بالكيمياء أفلس. لماذا؟ لأنه إما أن لا يصل إلى شيء، وهذا حال جمهور من دخل في هذا الكيمياء على اصطلاحهم، وإذا وصل إلى مادة يسميها ذهبا وهي غش، أول ما يصل يبذل ماله ووقته ويدفع في شراء مواد ويستعملها على طريقة معينة ويتركها 10 سنوات ينتظر أن تتحول إلى ذهب وما يصل، أو دفع لمن يدعي أنه يستطيع أن يصنع الذهب فيدفع له كي يصنع له الذهب فيكون بذل المال، هل يصل إلى شيء؟ ما وصل. وجمهور من دخل في هذا الذي يسمونه الكيمياء لم يصل إلى شيء، فالنتيجة أفلس. ومن وصل إلى مادة سماها ذهبا وهي عند الناس إيش؟ غش، وولاة الأمر في ذاك الزمان كانوا يمنعون عنها، يتتبعون الناس يمنعون منها لأنهم يعتبرونها إيش؟ غشا. فإذا من طلب المال بالكيمياء أفلس. طيب ومن وصل إلى شيء سماه ذهبا وهو مغشوش وتحصل من ورائه على أموال وأموال وأموال، فهذا أيضا مفلس، لكن من نظر إلى إيش؟ محق البركة، لأنه تعامل بالحرام والغش والخدع ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، الذي يطلب من الأحاديث النبوية الغرائب، يبحث عن الغرائب من الحديث، فإنه يبدأ يتساهل في الصحة، لأن مقصده الغريب، فالآن همه أن يجمع إيش؟ الشيء الغريب. فإذا جمع الشيء الغريب بدأ يتساهل في الصحة، وإذا تساهل في الصحة دخل مع الصحيح الضعيف، ودخل مع الضعيف ما هو شديد الضعف وهو الموضوع وهو مكتوب. فإذا رواه فهو أحد الكاذبين، الواضع والراوي للكذب، وربما تدرج به الأمر إلى أن يكذب هو بنفسه، لأنه قد أعجبه هذا الأمر وأعجب الناس إتيانه بالغريب فأخذ يكذب بنفسه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. وذكر ذلك بمعنى في الفتاوى الظهيرية. نعم، الأبيات: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلى الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، نسبت إلى الشافعي رحمه الله ونسبت إلى غيره. وذكر الأصحاب يريد بهم حنفية في الفتاوى، إلى أن قال ذكر ذلك المعنى في الفتاوى الظاهرية. هذا الكتاب لم يطبع فيما أعلم، وله نسخ خطية، وحقق أو بعضه في رسائل علمية في جامعات المملكة العربية السعودية، وهو منسوب إلى القاضي ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد البخاري، المتوفى سنة 1600 للهجرة. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ نعم، أيها المهتدي أي مبكر، ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، يعني فخذ بالأصل وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصلي الأصولي. ابن مجاهد الطائي رحمه الله كان متكلما على طريقة متقدمي المتكلمين الذين تكثر مخالفاتهم، أنشد لغيره بيتين وهما: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم أغفلت منزل الأحكام، أي تترك العلم بمنزل الأحكام وتشتغل بالعلم بإيش؟ بالأحكام، تشتغل بالفقه عن العقيدة التي سماها علم الكلام. وهذا الكلام فيه حق وباطل بحسب المراد بعلم الكلام، فإذا كان الكلام عن العقيدة الصحيحة فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يعتني بالعقيدة الصحيحة، وأن لا ينشغل عنها بالفقه، وإنما يأخذ قدرا من العقيدة ويأخذ قدرا من الفقه. وهذان البيتان اللذان ذكرهما الشارح هنا على غرار ذينك البيتين، وذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان بين الحق والبطلان بنحو الذي هنا، لكن أوضح أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكما. حكما هذا أوضح. كيف أغفلت، أو قال ثم أغفلت أصل أصل الأصول. عموما كلمة حكما أوضح. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه ودوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه ودوامعه، يريد ما ورد في مسند أحمد، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه ودوامعه، وهذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد. قال فبعث، قوله فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية، هذا كالتفسير لما قبلها. ففواتح الكلم العلوم إيش؟ الأولية. وخواتم الكلم العلوم الآخرية. وجوامع الكلم العلوم الكلية. وقد ذكروا في شرح الحديث أن أوتيت فواتح الكلم أي ما يليق به ابتداء الكلام، وخواتم الكلم أي ما يليق به ختم الكلام من الحمد والثناء ونحوه. والخواتم قيل في معناه جوامع الكلم، أي الكلام هذا الذي يقوله يختم عليه، ما سجد شيء، يؤدي المعنى على الوجه الأكمل. وقيل فيه أيضا القرآن، خواتم الكلم المراد به إيش؟ عفوا، جوامع الكلم المراد به القرآن. نعم. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. نعم، فيقول علوم السلف أعمق وأسلم وأحكم وهم أعلم في العقيدة وفي الفقه. فيقول كثير من ضلال المتكلمين، أو يقول ضلال المتكلمون، ضلال المتكلمين، يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أي السلف أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. هذا في مجال إيش؟ الاعتقاد. وهذه الجملة تكلمنا عنها بالتفصيل في كتاب الحموية. قال ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم أي السلف لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغال منهم بغيره، اشتغلوا بالعبادة وبالجهاد، وما نحن عليه من هذا التشقيق في المسائل الفقهية والتفريع وإلى آخره، هذا هو الفقه حقيقة، فهو الأكمل. فإذا ما قاله متكلمون أو ما ادعاه متكلمون هو إيش؟ هو أن ما أتوا به هو العلم، وما ادعاه هؤلاء أي بعض المتفقهة أن ما أتوا به هو العلم. طيب أين السلف من هذا العلم؟ قال أولئك السلف اشتغلوا بأمور أخرى وساروا على السلامة وتركوا الخوض في هذه الأمور. وقال أيضا هؤلاء الكلام نفسه، أن السلف اشتغلوا بأمور أخرى ونحن اشتغلنا بتحقيق هذه العلوم. فإذا تشترك هاتان المقالتان في تفضيل غير السلف على السلف في العقيدة وفي الفقه. قال الشيخ رحمه الله فكل هؤلاء أي من المتكلمة والمتفقهة المذكورين، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. أطراف يعني أنها أقل أهمية، وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. نعم أو مشمرة. أحسن الله إليكم. وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. نعم فهم تركوا وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم فهم تركوا الاشتغال بما اشتغل به السلف وهو العلم الحق، واشتغلوا بأشياء دونه فتكلفوا. هذا يشمل أمور العقيدة وأمور إيش؟ الفقه. وأذكر لكم نصوصا أو نصا من كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هو فيه تمثيل لهذه المسائل التي اشتغل بها المتأخرون، وهي من التكلف الذي لا داعي له. ابن جرير رحمه الله في كتابه صريح السنة ذكر في مقدمته العناية بالوحي والنصوص ومنهج السلف، وذكر النزاع في الأمة، وذكر أمثلة من المسائل التي حصل فيها النزاع في الأمة. ثم قال رحمه الله: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاة يتعب إحصاؤها ويمل أو يمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أو هو غيره. ثم بحث مسائل متعددة ثم قال في آخر الرسالة: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيعتبر، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، إلى آخر ما قال رحمه الله. والصواب أن الاسم للمسمى. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكره. وقد شرح هذه العقيدة أي عقيدة الطحاوي غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم فشرح هذه العقيدة من الأشاعرة والماتريدية، قال واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. لماذا نسب كل الطحاوية إليه وعقيدة الطحاوية إليه؟ إمامة الطحاوي رحمه الله أنه إمام، هذا أولا. ثاني تقدم الطحاوي، ثالثا انتشار هذه العقيدة. الأمر الرابع هو ما في كلامه من الإجمال، فالكلام الذي يأتي به بعضه أو كثير منه متفق عليه شكلا ومضمونا بيننا وبين أهل الكلام، وكثير منه متفق عليه شكلا في اللفظ الظاهري بهذا الإجمال، لكن في المضمون إذا جاء كل يشرح شرحه على ما يوافق إيش مراده. وتبقى هناك جمل أخذت عليه وأنكرت عليه هي صريحة في موافقة أهل الكلام، وكذلك هناك جمل هي صريحة في الرد على أهل الكلام ومخالفة أهل الكلام، وأيضا في كلامه جمل فيها إجمال تحتمل وتحتمل، ليست صريحة في موافقتهم. فلهذا تجد ابن أبي العز رحمه الله أحيانا ينتقد وأحيانا يحاول أن يخرج وأن يحمل على أحسن المحامل ويحمل كلامه على أصول السلف، فليست صريحة في هذه الأمور في موافقة المتكلمين، فهي في غالبها على طريقة أهل السنة. وأيضا من الأسباب التي زادت الإشكال هو أنه لم يذكر مسائل يختص بها أهل السنة أو مسائل يختص بها إيش أهل البدعة، فلم يذكر صراحة مثلا تقرير الصفات الفعلية والصفات الخبرية، الصفات الفعلية، الحب، الرضا، الغضب، الصفات الخبرية كالوجه واليدين، لم يذكر ذلك صريحا بعبارة صريحة ترد على أهل البدع. كذلك لم يذكر مسائل يختص بتقريرها أهل الكلام، كأن يذكر صفة التكوين على المعنى الذي يقرره الماتريدية مثلا، فهذا الذي زاد. وهنا تنبيه ينبغي أن يعلم، وهو أن طريقة أهل السنة هي الكلام في مسائل الاعتقاد بتفصيل، الإجمال ليس طريقة أهل السنة. لكن بالنسبة لمن تقدم من العلماء الذين أجملوا، كثير منهم أجمل لأنه لم تبدأ هذه المقالات بالانتشار. الصحابي رحمه الله متقدم، توفي سنة 21 و300 للهجرة رحمه الله، ولهذا قصد في هذه الرسالة في مواضع كثيرة إلى رد كلام المعتزلة، ففي مواضع فيه تصريح بيرد كلام المعتزلة، فهذا ظاهر في عقيدته. فإذا كثير من أهل العلم لو انتشرت المقالة وظهرت لرد وصرح، لكن لما لم تكن في زمنه منتشرة أو ظاهرة فإنه يترك ذلك ويقتصر على الإجمال الذي يشرح على منهج السلف. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولكن هو أيضا كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. التمييز الاسم المفسر لينبهى من الذوات مثلا. فالسلف لم يجعلوا علم الكلام باصطلاحاته كعلم النحو مثلا، ومن سار على سير السلف لم يجعلوه كذلك. لو كانوا ينظرون إلى مجرد كونه حادثا لأنكروا كل هذه العلوم، لا، هم نظروا إلى حقيقة علم الكلام وأنه جهل وأنه ضلال وقاعد إلى ما هو أضل. إذا لم يكرهوه لأجل كونه صلاحا حادثا، ولا كرهوه، تفضل، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. نعم، هم ما كرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. هل يكره أحد الدلالة على الحق؟ هل يكره أحد محاجة أهل الباطل؟ طيب ما مناسبة إيراد هذه الجملة هنا؟ لأن أهل الكلام ظهروا أمام عامة الناس بمظهر من المدافع عن الدين، فهم الذين يردون على الأديان المخالفة، وهم الذين يردون على الفرق الباطنية، وهم الذين يردون على المعتزلة إلى آخره، فظهروا بهذا المظهر. فيقول هم لم ينكروا تقرير الحق ولا الرد على الباطل، لم ينكر السلف تقرير الحق ولم ينكر السلف الإنكار على أهل الباطل، وإنما إنكارهم متوجه إلى حقيقة علم الكلام أو إلى حقيقة الكلام. ولهذا هم وإن ظهروا المظهر الراد على هؤلاء المنحرفين الذين ضلالهم أشد، إلا أنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل استطال عليهم أولئك واستظهروا عليهم بقواعدهم التي استعملوها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة لافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه صلى الله عليه وسلم. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. ذكرنا أمثلة متعددة على حيرة أهل الكلام في مقدمة الحموية، وسيأتي في هذا الكتاب بإذن الله في في صفحة 301 على طبعتي أيضا أمثلة على ذلك. نعم. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. نعم. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، مثلا مقدمة الأولى إثبات الصفات التشبيه حق أو باطل؟ باطل. مقدمة الثانية التشبيه كفر حق أو باطل؟ حق. النتيجة إثبات صفة الوجه كفر، وإثبات صفة الاستواء كفر، وإثبات إلى آخره. فهذا مما تولد. وقوله هنا وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. أخذنا مثال قريبا في التدمرية ومسألة التحسين والتقبيح، لما ورد السؤال على المعتزلة وعلى الأشاعرة في مسألة كيف يقدر الله عز وجل الكفر لأبي جهل ثم يعاقبه عليه، أليس هذا قبح ينزه الله عنه؟ فجاءت المعتزلة فقالت إيش؟ لم يقدره الله أصلا. وجاءت الأشاعرة فقالوا ليس بقبيح أصلا. وترتب على ذلك المسائل التي أخذناها. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم. بيكون صفحة 283. نعم. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. ذكرنا مزايا هذا الشرح في أول المجلس. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. والاختصار والتطويل أمران نسبيا. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.